وصل بنا الحديث بسماع جئنا إلى الهدف أو إلى الشاهد من قصة معاوية بن حكم السلمي. وصل بنا الحديث إلى قوله عليه السلام جوابا لسؤال معاوية: إن منا أقواما يأتون الكهان. قال: فلا تأتون. ليه؟ لأن لهم صلة بالجامع. والآن حدثوا الله ولا حرج أنتم على علم. قال: يا رسول الله، إن منا أقواما يتطيرون. تعرفون الطيارة، هو التطاول. قال: فلا يصدنكم. وهنا يجب أن نعلم أن السيرة شيء من الوهم يتسلط على المرء دون قصد منه، يفاجأ مفاجأة، فإلى هنا لا يؤاخذ شرعا، لكن إذا تجاوز مع هذا الوهم وانطلق على أساس منه فهنا يقول عليه السلام: لا طيرة في الإسلام. في هذا الحديث، حديث معاوية، يقول: إن منا أقواما يتطيرون. قال: فلا يصدنكم، أي لا تتجاوبوا مع هذا الطائر، مع هذا الوهم الذي طرأ على بال أحدكم، لأن هذا الطروء لا يملكه، أما التجاوب معه فهو يملكه ويستطيع أن لا يتجاوب معه. فأنا أقول مثلا: الرجل بيجهز حاله بده يسافر، هو خارج من البيت، إلى اثنين عم يتخاصموا ويتخاصلوا، بيقول واحد للثاني: الله إن شاء الله ما بيوفقك تجد في ابن هذا الذي فتح الباب خروجا في السفر. يرتعش أول ما يسمع السيارة، غير إيش؟ غير إرادي. لكن بعد ما فتح الباب فكره يرجع إدراجه للبيت، لأنه سمع هذه الكلمات، هذا حرام لا يجوز، لأن الإسلام يريد أن يصفي عقول الناس من الخرافات. فهالصدفه اللي أنت صدمت بها فسمعتها أمامك من شخص مقداري أنك أنت جهزت للسفر والخروج، فقال لصاحبه وهو يخاصمه: الله لا يوافق. ليش أنت تجاوب معها وتتطير وتتشائم منها وترجع إدراجك وما تكمل سفرات؟ هذا حرام في الإسلام لا يجوز. إذن علمه الرسول عليه السلام ودله على الحكم الوسط في الإسلام. الإسلام لا يقول لا تتطير، لأن هذا لا تملكه كما قلنا، قد تفاجأ، لكن يقول لك: لا تتجاوب مع الطيرة، لا تتجاوب مع الطيرة. كثير أشياء معروفة لدى المسلمين يعيشون عيشة الجاهلية الأولى في الطيرة. يمكن تعرفوا أنه مثلا التكليف ما بيجوز، يوم كذا الصابون إدخاله في البيت أو الغسيل، ما أدري أشياء يمكن أنتم أعرف بها منا. هذا كله إيه؟ الجواز ما موجود؟ الجواز بين عيدين. عاد ما في جواز إلا بين عيدين. هو السنة هذا. هذا تطير. هذا اسمه تطير. ما بيجوز. إذا كان جواب الرسول لمعاوية لما قال: إن منا أقواما يتطيرون، قال: فلا يصدنكم.